تنقيا بعد كل الخلايق وطلبي واعطيش وضعت القلب بيمنش وسلمتش نظر عيني تراها كلها فدواه تنقي كل ما يرضيش إلا شفت السعادة في عيونش كأنها فيني أنا قلبي مثل طفل تضم بالحنان يديش عيونك اللي ما بعتي تقول بصمت ضمني غرامش رجع شواقي ورا الأيام حب وطيش متعلمي بلحظة السهر يا بهجة سنيني أحبش قبل لا أشوفش ومحتاجش قبل لا أجيش تمنيتش قبل لا أدري إذا كنتي تمنيني حافظت أسرار ما أحسه تجاهش واعترى مغليش وعلمتش عقب وصلش وش اللي فيش مغريني على بحر الأماني واللقى خلى الغريق يعيش يا كثر العابرين اللي ما لمحهم ما تسبيني أنا مدري وش أعبر أنا مدري وش أسميش لكني يا سعد العالم ما دام إنش تحبيني قتلني صوتي شنعم لا سولفتي علي بشويش عسرني عطرش اللي عادل باقي علي ديني تقسمنا المشاعر والصدف لا تسأليني ليش يا كم حاجة بنفس الوقت صارت بينش وبيني إذا قلبي وهو قلبي إذا غبتي يسولف فيش أجش أقول عن طيفني يصبح بي ويمسيني ما دامش فيني جل عيني يجعل العين ما تبكيش إذا مريت في بالش وفدقني وحاكيني أمانة طمني قلبي ما دام إن الوصل يمديش دليلش عن كثير العالم بس رايك يكفيني تراني مستعد بزحمة العالم ما ضم يديش عشان احرق قلوب العالم اللي ما تدانيني هلا بش كل ما بطيتي وجيتيني ويا لبش يا حيد العين من وصلش ونظرة عيني شبعيني انا احبش واحب امش وبشو كل ما يعنيش وما يزعل شي يزعلني وما يرضي شي يرضيني طلبتش طلبه وتكفيني دائم اني مولع فيش ترى عند البدو ابن عقوب تكفى تخليني طلبتش طلبه وتكفيني دائم اني مولع فيش ترى عند البدو ابن عقوب تكفى تخليني.